وَهُوَ اللَّهُ لَا وله الحكم وإليه ترجعون. قل رضيتم من إله غير الله Oh, Oh, ولا تذل ولا يلقاها وتصلى به وبدار الأرض فما كان له من فئة ينصرونه فله خير منها ومن جاء فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما يعملون إن الذي فرض عليك ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا Mm-hmm.